الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث هذه الليلة في باب الصداق. حديث هذه الليلة في باب الصداق، والصداق هذا هو العوض الذي يقدم من الزوج إلى الزوجة، وله أسماء كثيرة، يقال صداق ويقال أجرة ويقال نحلة، وهو هدية، يعني نعم هو عوض، ولا هو عوض بالصداق، ولكنه ليس يعني أساسا فيه، ليس مثل الثمن والمثمن ومثل الأجرة والمستأجر، لا ليس كذلك، وإنما هو شيء يقدمه الزوج لزوجته. يقال أصدقت المرأة ومهرتها وأمهرتها، يعني كل هذه اللغة أنها جائزة، تقول أصدقتها وأمهرتها وأعطيتها مهرها وأعطيتها صداقها، كل هذه يعني اصطلاح لغوي واصطلاح شرعي. قال المؤلف: وهو عوض يسمى في النكاح أو بعده. وهناك تعريف أحسن من هذا التعريف، وهو يقال هو عوض في النكاح ونحوه، حتى يدخل مثلا غير النكاح مثل وطأ الشبهة، ومثلا ايش والعياذ بالله، حتى يعني اذا فض بكارتها بالزنا، كل هذا اسم الصداق، ولكنه ليس بنكاح. وطأ الشبهة ليس بنكاح، اذا وطأ الانسان امرأة بشبهة فهذا ليس بنكاح، وهذا قاصد. وقوله يسمى في النكاح، قد لا يسمى، قد مثلا ايش يعقدون المهر، يعقدون النكاح والمهر غير مسمى والنكاح صحيح بهذا. اذا قال هو عوض في النكاح ونحوه، وهو يسمى في النكاح ويسمى بعده، يصح يسمى بعده، ولهذا قال جل وعلا: وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه، هذا إذا سمي. وآية أخرى: ولو لم يفرض لها فريضة، هذا إذا كان ما سمي. وكثير من الناس ما يذكرون الصداق عند العقد، ما يذكرونه، إما حياء وإما يعني متكاثرين أو متقالين الشيء، فلا يجوز، فلا يأتي له ذكر، يتفقون عليه من دون هذا، يرسله الزوج إلى زوجته ويقبله، تقبله الزوجة ويقبله أولياؤها، من دون أن يسمى ومن دون أن يحدد، وهذا كله يعني جائز. هذا مما يدل على إن المهر في النكاح ليس عوضا أصلي، يعني مثل الثمن في المبيع، يعني أن المرأة ليست سلعة تباع، ليست أرض أو بيت أو سيارة أو ماشية أو نحو ذلك، وإنما هذا يقدم لها على إيش؟ من باب يعني جبر الخاطر، ومن باب الهدية، ومن هذا القبيل. ولهذا ما يضر ترك التسمية، ولا يضر مثلا كونه مجهول جهالة يسيرة، كل هذا ما يضر. فقال يسن تخفيفه، يعني يسن أن يكون الصداق يعني سهل ميسر، وأن لا يعني يغالى فيه، وأن مثلا يبالغ فيه، لا يكون يعني يسن، هذا تخفيفه. لحديث عائشة مرفوعة: أعظم الناس بركة أيسرهن مؤونة، رواه أبو حفص بإسناد، يعني رواه الإمام أحمد ورواه غيره من أصحاب السنن، ما هو بس أبو حفص. تخفيف المهر هذا سنة، هذا تخفيفه سن، وتخفيف هذا يرجع إلى ما يرجع إلى تحديد معين، نقول مثلا 1000 ريال أو أكثر أو أقل، ما يرجع إلى هذا، يرجع إلى حالة الوقت، يرجع إلى حالة الوقت. ففي وقت مثلا تكون النقود يعني تكون أغلى، وفي وقت تكون كاشدة وكذا. فإذا تخفيف المهر أو تسجيل هذا ما هو أمر يرجع إلى حد معين وإلى تقدير معين، لا، يرجع الذي يحدده العرف، العرف والعادة هي التي تحدد المهور والصداء. وإنما على كل حال تخفيفه هو السنة، لحديث عائشة رضي الله عنها: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. المؤونة هي تكاليف النكاح، هذه المؤونة. وسنة تسميته في العقد، شف سنة يعني فضيلة، والسنة ما هو معنى أن السنة يعني أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يعني يسن هذا أنه إيش، أن المهر أنه يذكر في نفس العقد حتى تزول الشبهة وتزول الخصومة، ويكون يعني الزوج والزوجة على بصيرة به. فهذا معنى إيش، يسن تخفيفه وتسميته في العقد. ولو لم يسمى فالعقد صحيح، عقد النكاح يكون صحيح سواء سمي المهر أو لم يسمى المهر، لأن المهر ليس عوضا أصليا في العقد، وإنما هو نحلة وهدية يقدمها الزوج يقدمها لزوجته. فمن هذا ما وجب تسميته ولا تحديده، مثل المبيعات، مثل الأجارات، مثل سائر التعويضات، هذه ما يعني ما يجب فيها حد. وأما هذا فيسن تسميته في العقد، ولهذا قال: لقطع النزاع، حتى ما يقول تقول أنا مثلا إيش، أنت تزوجتني على 10، ويقول لا على 5 ونحو ذلك. إذا سمي انقطع النزاع بين الزوجين وبين الأسرتين. قال: والسنة تسميته في العقد لقطع النزاع، وليست شرطا، يعني ليست التسمية في عقد النكاح شرطا في صحة النكاح، ليست شرطا فيه، بل يصح النكاح، يصح النكاح وينعقد ويتم ولو لم يسمى، ولو لم يسمى المهار. ولهذا قال: وسنة تسميته في العقد لقطع النزاع، وليست شرطا، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. يعني ما فيه مانع أنكم، لا جناح يعني ما عليكم إثم، الجناح الإثم، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ولو أنتم ما مسستهن، ولو أنكم أنتم ما حددتم لهن مهرا وصدا، ما لم تمسهن، يعني المراد بالمس هنا الوطء أو الدخول، أو تفرضوا لهن فريضة، يعني تحددون لهن فريضة، الفريضة المهر الصدا، أو تفرضوا لهن فريضة، يعني أن يجوز لكم يعني طلاقهن، يجوز لكم طلاقهن ولو لم يحصل دخول منكم عليهن، ولو لم يحصل تسمية للمهر، مما دل على أن تسمية المهر ليست شرطا فيه. قال: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ويسن أن يكون من 400 درهم من الفضة، وهو صداق، وصداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم إلى 500 درهم، وهي صداق أزواجه صلى الله عليه وسلم. يعني يقول لما ذكر التخفيف كأنه قيل يعني وما نوع التخفيف، قال مثل مهر بنات النبي عليه الصلاة والسلام ومهر زوجاته. طيب ما هو مهر نساء النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال 500 درهم، 500 درهم، وصداق بناته 400 درهم. يعني الآن 400 درهم يقابل 112 ريال، 12 ريال، هذا 400 درهم، الدرهم يقابل 100 112 ريال 120 ريال النهاية، هذا هو، هي لأن 9 دراهم تقابل ريال، 9 دراهم عوضا عن ريال، فمئة الدرهم هي عن إيش؟ فمئتين الدرهم هذول يقابل 400 الدرهم يقابل 120 ريال زيادة، والخمسمائة كذلك إلى 140 ريال. هذا شيء بسيط جدا، هذا شيء بسيط جدا، يعني قيمة أقل داجن من الدواج، ولكن في ذلك الوقت كان النقدين لهم قيمتهم، النقدين الذهب والفضة كان يعني في حالة صعود، وعروض التجارة هذه سهلة ورخيصة، سهلة ورخيصة، فكانت 120 درهم يعني لها قيمة 120 ريال لها قيمة كبيرة، فصارت هي صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل كما تقدم إن المهر ما قدر لا في الكتاب ولا في السنة ولا عند أحد من العلماء، ما قدروا إن الصداق يكون كذا وكذا، وإنما يستحب تخفيفه، والتخفيف والتثقيل هذا يرجع إلى كل زمان وزمان وكل مكان ومكان، فزمان تكون مثلا النقدين تكون غالية وتكون عالية قيامة فيصير القليل من الكثير، وزمن يكون لا يكون عكس ذلك، يكون النقدين كاسدات وفيهم كساد، من هذا يصير إيش؟ يصير الخصار. فمن هذا كله أن التخفيف، تخفيف الصداق أو تثقيله راجعا إلى عرف البلاد وعرف الزمان، هذا هو. قال ويسن أن يكون من 400 درهم إلى 500 درهم وهي صداق وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتقدر الصداق، يعني الصداق ليس له تقدير بالشرع، بل كل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح أن يكون مهرا، وإن قال لقوله عليه السلام التمس ولو خاتما من حديد، متفق عليه. هذه امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووهبت نفسها له، والنبي عليه الصلاة والسلام ما يحتاج إلى أنه أحد يعقد له أو أحد يملك له أو أحد، ما يحتاج إلى هذا، إذا المرأة وهبت نفسها للنبي وقبلها هذا هو العقد. وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، يعني إن هذا الحكم خاص بك يا رسول الله من دون الناس كلهم، الناس لا بد من ولي ولا بد من شهود ولا بد من عقد ولا بد من شيء، النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى شيء من ذلك. فالمرأة إذا وهبت نفسها للنبي وقبلها النبي عليه الصلاة والسلام تم بذلك النكاح. فهذه المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووهبت نفسها له، فصعد فيها النظر وصوبه، يعني هذا دليل على أن الإنسان إذا كان له رغبة في الزواج أنه له حق النظر إلى المرأة، أنه يباح له أن ينظر إلى المرأة. فالنبي عليه الصلاة والسلام صار ينظر إليه ويصعد النظر، ينظرها من أعلى وينظرها من أسفل، ثم سكت عليه الصلاة والسلام، سكت. فقام رجل فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجني. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل عندك من صداق؟ قال لا. قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد، لو خاتم من حديد تصدقها، دليل على ان الصداق يصح باقل شيء، اقل شيء يكون انه يصح يكون الصداق، يقول التمس ولو خاتم من حديد، يمكن الخاتم الحديد ما يساوي درهم، ما يساوي درهم واحد. فذهب إلى بيته وجاء وقال والله يا رسول الله ولا خاتم من حد، ما عنده شيء ولا خاتم من حد، ولكن هذا إزاري ما عليه إلا إزار ساتر نصف بدن، ساتر الأسفل من بدنه، هذا إزار. لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت إزارك قعدت بلا إزار، ولكن ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. قال اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. الحديث هذا بالصحيحين، اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن، دليل على أن حتى المنفعة أنها تكون مهر، المنفعة تكون مهر، أنه ما يستطيع يكون عين، أن يكون الصداق عين، إما نقود أو عروض تجارة أو نحو ذلك، لا، أنه حتى ولو كان منفعة من المنافع أنها تجوز أن تكون إيش؟ تكون مهر. ولهذا قال بل كل ما صح أن يكون ثمنا أو يكون أجرة صح أن يكون مهرا وإن قل، يعني أي شيء يصح أن يكون مهر، يصح أن يكون ثمنا لمبيع، يصح أن يكون أجرة لمستأجر، فهذا يصح إيش؟ أن يكون مهرا، لقوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتم من حديد، متفق عليه. وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح، لم يصح الإصداق، لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال، لقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم، رواه البخاري. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن ثم قال لا تكون لأحد بعدك مهرا، يعني يقول لو أن، يقول المؤلف لو أنها أصدقها تعليم القرآن ما صح. لما هذا؟ قال لأن تعليم القرآن هذا ليس بمال، والمهر لابد أن يكون بمال، أن تبتغوا بأموالك. ثم ساق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل، قال له أن زوج رجلا على سورة من القرآن ثم قال لا تكون لأحد بعدك مهرا. الحديث هذا منكر، ما هو صحيح كحديث، حديث لا تكون لأحد بعدك هذا ليس حديثا صحيح، بل من المناكير. والنبي صلى الله عليه وسلم زوج الرجل بما معه من القرآن، زوجه بما معه من القرآن، والصحيح أن تعليم القرآن كتعليم غيره من العلوم أنه يصح أن يكون مهرا. والدليل على ذلك قصة هذا الرجل. أما قوله ولا تصح لأحد بعدك، فهذا الحديث ليس بالبخاري، لا، هذا الحديث حديث غير صحيح. اللي بالبخاري أن النبي زوج الرجل بما معه من القرآن، وأما أنها لا تصح أو لا تكون لأحد بعدك مهرا فهذا ليس بالبخاري. والحديث قال علماء الحديث أنه حديث منكر، والمنكر ضد المعروف، المنكر من الحديث هو ضد المعروف. عندي أنا يقول روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن، هذا بالبخاري، قول ثم لا تكون هذا ليس من البخاري. رواه النجاد، غلط النجاد، البخاري، قولة النجاد هذه ما هي صحيح، الحديث بالبخاري، لكن قوله ولا تصح لأحد بعدك هذه هي التي ليست بالبخاري، هذه زيادة منكرة في غير البخاري. بل يصح أن يصدقها تعليما، تعليم معين من فقه وأدب كنحو وصرف وبيان ولغة ونحوها وشعر مباح معلوم ولو لم يعرف. يعني يقول إن تعليم القرآن هذا لا يصح أن يكون مهرا وصدا، تقدم لنا أنه صحيح، ولكن يقول أنه يجوز أنه يعلمها، مثلا يعلمها شيء من الفقه، مثلا يعلمها كتاب الصلاة من الفقه ألا يكون مهرا لها، أو أدب مثلا يعلمها شيء من معلقات، أو مثلا يعني قطعة مثلا من الأدب، أو النحو يعلمها الآج الرومية أو نحو ذلك من الكتب، وصرف يعني الصرف النحو هذا علم يختص بمعرفة أواخر الكلم، أواخر الكلم هذا هو المهم، مهم يعلم بأواخر الكلم، هذا مرفوع وهذا منصوب وهذا مجرور وهذا مجزوم، هذا هو. أما الصرف لا، علم يعرف به بنية الكلمة، مثلا قائم آكل ومأكول شارب ومشروب وشرب، يعني هذا تصريفات الكلمة من كونها يعني مصدر، مثلا الأكل إلى أن تكون اسم فاعل آكل أو اسم مفعول مأكول، أو مثلا إيش، أو ظرف أو زمان أو مكان أو إلى غير ذلك. هذه التصريفات، هذه هو علم الصرف. علم الصرف يختص بالكلمة كلها، بنيتها تغير، هذا قواعده لهذا. أما علم النحو لا، علم يعلم يعرف به أواخر الكلم هذا. والبيان هذا يعني يشمل مثلا البيان والمعاني والبديع، هذا كله ثلاثة الآن، هذه كلها من علوم البيان، يعني من فصاحة الكلمة وبلاغتها يؤدي إلى هذا المعنى. ولغة يعني مفردات اللغة العربية أيضا كذلك، مثلا اللي يعرف من القاموس من المصباح من كتب اللغة هذه، ونحوها من العلوم، يعني علم الجغرافيا، علم مثلا الفلك، علم كل العلوم المباحة يصح أن تكون مهر. وشعر مباح مثلا يحفظها بعض القصائد مثلا، أو مباح يعني لا يكون مثلا شعر هجاء أو شعر مثلا غزل مكشوف أو نحو ذلك، هذا ما يصح روايته ولا يصح تعلمه ولا تعليمه. وشعر مباح معلوم يكون معلوم، مثلا الذي يعلم سواء كان من فقه أو سواء كان من نحو أو سواء كان من صرف أو من أدب أو من غيره، يكون شيء حتى لا يختلفون، يقول هذا علم كذا وكذا، يكون معلوم. ولو لم يعرفه ثم يتعلمه، يعني ما هو شرط أنه يكون عالم بالنحو أو عالم بالفقه أو عالم بالشعر أو عالم بالأدب، لا، ولو لم يعلم يذهب فيتعلم هذا العلم ثم يعلمها إياه. وكذا لو أصدقها تعليم صنعة خياطه، يعلمها الخياطة، يعلمها مثلا إيش، يعلمها النسيج، يعلمها كذا، نعم، يعلمها الطبخ، يعلمها شيء، أو كتابة، أو خياطة ثوبها، أو إيش اللي عندكم، أو رد قنها، يعني هارب من قنها عبدها أو بجملها أو يعني كذا، وقالت له يعني إنك ترد قني أو ترد مثلا جملي أو بغى أو ثوري أو بقرتي أو نحو ذلك، هو يصير مهره، هذا كله جيد. أو رد قنها من محل معين يعني معروف، إذا كان مجهول ما يصح، إذا كان ترده وما تدري فيه هذا ما يجوز، لأنه هذا جهال، نعم، لأنها منفعة يجوز أخذ العوض عليها فهي مال. ومن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح، قالت أنا بتزوجك على أساس أنك تطلق زوجتك الأولى، هذا لا يجوز، لأنه منهي عن هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، قال أن المرأة تسأل زوجها طلاق ضرتها لتكفأ ما في إنائها، يعني تكفي رزقها لسقها الله على يد هذا الرجل، هذا على يد هذا الزوج تتسبب بأنها تقطع هذا الرزق، هذا حرام ولا يجوز، هذا لا يجوز أن يكون مهر. وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح لحديث لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى، هذا ما هي، ولها مهر مثلها لفساد التسمية. إذا تزوجها على أنه يطلق زوجته الأولى النكاح والعقد صح، النكاح والعقد صح، لكن الصداق هو الذي لم يصح، الصداق هو الذي لم يصح لأنه فاسد، لأنه حرام، لأنه حرام شرطت عليه أن يكون صداقها طلاق ضرتها، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إذا ما دام أنه لا يجوز فيكون لها مهر المثل، نشوف يعني إيش مهرها بالمثل، إيش اللي يساونها من حيث الجمال ومن حيث النسب ومن حيث البكارة والثيوبة ومن غير ذلك، يوضع لها مهرا مثل شبيهاتها ومثيلاتها من النساء. ومتى بطل المسمى ككونه مجهول، المسمى مجهول ما هو معلوم، كعبد أو ثوب أو خمر أو نحوه، وجب مهر المثل الذي يجب. مثلا تزوجتك على عبد، ايش العبد، العبد فيه واحد ما يسوى إلا 10,000 ريال وفي عبد يسوى 60,000 ريال، ما هو فرق بينهم، لا بد أن يكون عبد صفته كيت وصفته كذا وصفته. أما يكون مجهول هذا ما يجوز. أو مثلا على جمل أو على كذا، طيب إيش الجمل، الجمل فيه من يسوى 10,000 وفي شيء ما يسوى 1,000 ريال، لا بد من وصفه وتعيينه وبيانه. أو ثوب مجهول الثوب، الثوب يمكن يكون 10 أمتار ويمكن ما يكون إلا متر واحد، الثوب المراد فيه القطعة من القماش، أما هذا الذي مفصل على موجب البدن هذا يسمى قميص، هذا ليس هو الثوب، هذا يقال له قميص، هذا تزوجها على ثوب. الثوب ما هو، الثوب كبير وصغير، لا بد أن يعين، يقال ثوب 5 أمتار ثوب 4 أمتار يبين. أو خمر، تزوجها على زقة من خمر ما يجوز، يعني هذا ليس بمال، هذا محرم، هذا شيء محرم، أو نحوه مثل خنزير أو نحو ذلك. كل هذه تسميات فاسدة، إما لأنها محرمة وإما لأنها مجهولة. فإذا فسد المسمى سواء كان مجهولا أو سواء كان محرما، رجعنا إلى مهر المثل، العقد صحيح ولكن نرجع إلى مهر المثل، ووجب بالعقد، لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل، ولم يسلم البدل وتعذر رد العوض فوجب بدله، ألا يرى يجب بدله. ولا يضر جهل يسير، فلو أصدقها عبدا من عبيده أو مثلا جملا من جماله، شوف تراهن وتعلم عنه، تأخذ يعني في جهالة، ولكن جهالة ما هي كبيرة، جهالة يسير تراهن، أو فرسا من خيله ونحوها، فلها أحدهم بقرعة، تأخذ شيء ولكن يجعل عليها قرعة، قال شوفي 10 جمال لسه 2 منهم مهر، نخلي هالاثنين ونخلي الباقي نقسمهم على 2 ونجري عليهم قرعة، من أصابته القرعة فهو لها أو له، فلها بقرعة. وقنطارا من نحو زيت أو قفيزا من نحو بر لها الوسط، يعني إذا قال مثلا على 1,000 كيلو رز 1,000 كيلو بر 1,000 كيلو شعير ما حد، ناخذ الوسط، لا ناخذ من العالي ولا ناخذ من الواطي، نخلي لها الوسط. وإلى الأسئلة. قال وإن أصدقها 1,000 إن كان أبوها حي، وألفين إن كان أبوها ميتا، وجب مهر المثل لفساد التسمية للجهالة إذا كانت حالة الأب غير معلومة، ولأنه ليس لها في موت أبيها غرض صحيح. إذا قال لها لس ألف ريال إن كان أبوها ميت، ولس ألفين إن كان حي، أو بالعكس، نقول هذه تفسير تسمية فاسدة. ليه تسمية؟ قال مجهول، هذه مجهول، تفرقوا ونحن لا نعلم هل الأب حي أو الميت، أو الأب ميت، ما ندري المهر صار بألف أو صار بألفين. إذن هذه تسمية مجهولة فتكون باطلة فاسدة، فنرجع إلى إيش؟ إلى مهر المثل، نجعل لها مهر المثل. هذا إذا كان الأب غير معلوم، غير معلوم وجوده، هل هو موجود أو ما هو موجود، مثلا بعيد مسافر. أما إذا كان لا،